الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مراد الأصوليين بالزيادة على النص؟ نعم، في الغالب أن المزيد عليه يكون القرآن، والزيادة تكون من أحاديث الآحاد. طيب، الزيادة على النص، ما مناسبة ذكر هذه المسألة في مباحث النسخ؟ نعم يا زكريا، لماذا ذكروا مسألة الزيادة على النص في مباحث النسخ؟ لأن بعض العلماء، يعني ما هو السبب في ذكر هذه المسألة وهي الزيادة على النص ضمن مباحث النسخ؟ صحيح، نعم، لأن بعض العلماء جعلها من قبيل النسخ، واشترط فيها ما يشترط في الناسخ من جهة القوة. المصنف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر أن الزيادة على النص لها حالتان. ما هي الحالة الأولى يا حسن؟ أحسنت، وهذه نسخ أم ليست نسخا؟ هذه نعم، هذه نسخ. جيد، الحالة الثانية لها مرتبتان يا إدريس. نعم، أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، إما تعلق الشرط بالمشروط، وإما تعلق جزء. مثال أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين، صحيح؟ لأنها زيادة تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. وأما أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا يا محمد، ما مثالها؟ جدزان البكر 100. نعم، طيب جيد، نعم صحيح. الحالة الثانية والتي قسمها ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى مرتبتين، ما هو الراجح فيها؟ هي نسخ أم ليست نسخا؟ ليست نسخا، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. لماذا لم يسلم لأبي حنيفة أنها من قبيل النسخ؟ أبو حنيفة جعلها نسخا، وبالتالي في المواضع التي ذكرت لم يقبلها لأجل اشتراطه في الناسخ إذا كان من السنة أن يكون متواترا، فعنده الآحاد لا ينسخ المتواتر. نعم. طيب، ما الرد عليه؟ نعم جيد. الرد على أبي حنيفة في زعمي أن هذه المواضع من قبيل النسخ أن يقال ليست من قبيل النسخ، تريدني؟ نعم يا حسن، أنا ما ادعوا فيه أنه نسخ لا نسلم بأنه نسخ. لماذا؟ نعم، أنه ليست هناك منافات بين الزيادة، ليست هناك منافات بين النص الذي اشتمل على الزيادة وبين النص المزيد عليه، ليست هناك منافات حتى يلجأ إلى النسخ، بل ما جاء به النص الذي اشتمل على الزيادة هو مسكوت عنه فليس نسخا، لأن النص إذا رفع البراءة الأصلية فهذا ليس نسخا، لأن حد النسخ لا ينطبق عليه. صحيح. فإن زعموا أنه من قبيل مفهوم المخالفة فالجواب أن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، ونحن لا نقول به هنا لأننا لا نسلم دلالة المفهوم عليه. نعم صحيح. ابن القيم رحمه الله تعالى له تقريرات علمية عالية في الرد على الحنفية فيما اصطلحوا عليه من النسخ بالزيادة على النص. ما من يذكر شيئا من تقريرات؟ لا أنت خلاص أجبت أنت. نعم يا شيخ مصباح. نعم حسنت، أن تسميتهم للزيادة على النص بالنسخ إنما هو اصطلاح، وهو اصطلاح متأخر لسنا ملزمين به، لأن هذا الاصطلاح لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا جاء عن سلف الأمة. الجواب عنده جواب آخر نحن أثبتناه إملاء. نعم، ابن القيم رحمه الله نقلنا عنه وجهين اشتمل على رد لدعوى الحنفية، ذكر أخونا مصباح الأول، ما هو الوجه الثاني؟ نعم انتظر يا حسن، ما شاء الله ناس كثيرون. طيب أين وقاص؟ عندك يا أبا بكر؟ نعم. نعم. وإن سميت نسخا على اصطلاح السلف الأولين فهذا صحيح يوجب قبول يوجب قبولها والعمل بها ولا يوجب ردها. نعم صحيح. طيب الشيخ أحمد، إذا نسخ جزء العبادة المتصل بها ونسخ شرطها فهل هذا نسخ لجملة العبادة؟ نعم. هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. الجمهور على أنها ليست نسخا، وخالف أكثر الحنفية. طيب اذكر لنا مثالا ووجه أنه ليس نسخا. نعم، أن استقبال بيت المقدس هو الشرعة في أول الأمر، وأن استقبال بيت المقدس شرط في الصلاة، ثم نسخ استقبال بيت المقدس وأمروا بأن يستقبلوا الكعبة فلم يكن نسخه. نعم أحسنت، هذا مثال الشرط. طيب مثال الجزء يا راشد. ها نعم أنت ما حضرت. نعم يا عمر، مثال الجزء. نعم نعم، نسخ 10 رضعات معلومات بخمس معلومات. أحسنت. هل يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل؟ هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ نعم يا أبا وكاشة، خلاف بين العلماء صحيح؟ أحكي لنا الخلاف. الجمهور على الجواز، جمهور العلماء على الجواز، على جواز النسخ إلى غير بدل، واختاره جماعات، وذهب الظاهرية أو بعض الظاهرية وأكثر المعتزلة. نعم هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم إلى أنه لا يصح نسخ العبادة إلى غير بدل. الذين منعوا من نسخ العبادة إلى غير بدل عبد الملك احتجوا بماذا؟ الذين قالوا إن العبادة لا تنسخ إلى غير بدل، ما دليلهم؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه حجتهم في منع النسخ إلى غير بدل. المصنف يا عمر ما الذي اختاره من هذين القولين؟ المصنف اختار أنه لا يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل ورجحه بقوة. طيب ما جوابه عما ذكره بعض العلماء من الوقوع؟ ومن ذلك أن المسلمين منعوا من ادخار لحوم الأضاحي ثم نسخ ذلك إلى غير بدل تبعا لدعوى الجمهور، ما جوابه عن هذا؟ نعم أحسنت، صواب أنه نسخ إلى بدل خير منه، وهو التخيير بين الادخار والإنفاق، وكذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور زعموا أنه داخل في النسخ إلى غير بدل، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنها نسخت إلى بدل، وهو التخير بين الصدقة استحبابا وبين الإمساك. أخونا حمزة يسأل عن ما ذكره محمد عوامة في الجواب عن دعوى البعض، أن الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب المصنف لما أفرد كتابا أسماه كتاب الرد على أبي حنيفة أراد بذلك الطعن على أبي حنيفة. أنا عن نفسي لا أعرف أن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى لما أفرد الرد على أبي حنيفة في مصنفه أراد به الطعن عليه، هذا لا أعرفه. لكن هنا مهمات، الأولى أن محمد عوامة وإن اشتهر بالجودة في التحقيق إلا أن مشربه فيه انحراف، وذلك أنه متأثر بشيخه عبد الفتاح أبي غدة تجاوز الله عنه. وعبد الفتاح أبو غدة معروف أنه حنفي متعصب وما تريدي هالك في حب أبي حنيفة، وأضر به شيخه الكوثري، فإن عبد الفتاح معروف بتعظيمه لأحد أئمة الجهمية في هذا العصر وهو محمد زاهد الكوثري، حتى إنه اكتنى به باسمه، فكنية عبد الفتاح أبو زاهد. وعبد الفتاح أبو غدة وشيخه الكوثري تكاثرت ردود العلماء عليهما، ومن أعظم الردود على الكوثري رد العلامة المعلم رحمه الله تعالى، والمعروف بالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. أبو حنيفة عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمة المسلمين على أخطاء معروفة، أما أخطاؤه المتعلقة بالعقيدة كخطئه المنسوب إليه من أنه قال بخلق القرآن فقد ذكر أنه رجع عنه والحمد لله، لكن بقيت أخطاؤه المتعلقة بالإيمان، فمذهب الحنفية في الإيمان هو مذهب المرجئة، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ولم يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه ولم يجيزوا الاستثناء في الإيمان، لكن لما جعلوا حقيقة الإيمان مركبة من الاعتقاد والقول وأخرجوا العمل، وهذا فيه نوع مخالفة لسائر فرق المرجئة، فإن بعض العلماء اصطلح على تسميتهم بمرجئة الفقهاء، بمرجئة الفقهاء، لا سيما هم يصرحون بأن ترك العمل يضر، هم يصرحون بأن ترك العمل يضر، يصرح بعضهم أن ترك العمل يضر. شيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذا الخلاف لفظيا، وهذا ليس بصواب كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فالحاصل بارك الله فيكم أن محمد عوامة هالك في حب الحنفية بتأثره بشيخه عبد الفتاح أبو غدة. ومحمد عوامة مذهبي وله كتاب في نصرة التفقه على طريق المذاهب. أيضا من جملة ما أخذ على فقه أبي حنيفة وهو الذي كان يمثل فقه الرأي أنهم لا بصر لهم بالأحاديث النبوية، ولهم كثير من المخالفات لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم اعتماد على القياس في غير المواضع التي يجوز الاعتماد عليه فيها مسألة الرأي. وكما رد ابن أبي شيبة على أبي حنيفة فقد سبقه إلى الرد عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولهذا استظهر بعض العلماء أن البخاري إذا قال وقال بعض الناس فمراده أبي حنيفة ومن جرى مجراه من أتباع مذهبه. فعلى كل حال محمد عوامة، عبد الفتاح أبو غدة، محمد زاهد الكوثر يعتبرون منحرفين لا يوثق بهم، والله تعالى أعلم. جاء الناس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية، بأربعة أشهر وعشر، في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، الآية. ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليالي أخف من السنة، وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المنصوص في قوله عشرة من الكفار المنصوص في قوله تعالى: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الآية، بمصابرة اثنين المنصوص في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، الآية. فإن مصابرة اثنين أخف من مصابرة عشرة، كنسخ قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الآية، لأن إيجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام، بينه وبين الإطعام. ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله تعالى المنصوص عليه بقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، الآية، بالجلد بقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. والرجم أثقل من الحبس في البيوت. ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها غاية، هي قوله تعالى: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. فذلك السبيل هو الجلد والرجم لكان حسنا متجها. ومن أمثلته نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى المنصوص في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الآية، بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون، خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية لا حكم شرعي، فليس عنده بنسخ، لأنه فسر قوله تعالى: تتخذون منه سكرا بأن المراد بالسكر الطعم أو الخل لا الخمر، وهو خلاف صحيح. فإن قيل كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل. جيد أكتب بين قوله وهو خلاف الصحيح. وهو خلاف الصحيح. قال البغوي في معالم التنزيل في تفسير هذه الآية قوله تعالى تتخذون منه سكرا وأولى الأقاويل أن قوله تتخذون منه سكرا منسوخ قد روي عن ابن عباس قال السكر ما حرم من ثمرها والرزق الحسن ما أحل. فإن قيل كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف مع أن الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها. فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر فلما جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأخف خيرا لسهولته فلما جاز نسخه بالأثقل؟ فالجواب أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل، فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف، وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فينسخ به الأخف. وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل محتجين بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، ونحو ذلك من الآيات لا وجه له، لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخير ونحو ذلك. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدن ثقل بما وينسخ الخف وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدن. نعم جيد. اكتب عند قولي وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل. قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام في المجلد الرابع صفحة 93 قال قوم من أصحابنا وغيرهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل قال أبو محمد وقد أخطأ هؤلاء القائلون. قال أبو محمد وقد أخطأ هؤلاء القائلون وجائز نسخ الأخف بالأثقل، ثم ذكر حججهم وأبطلها فراجعه المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة تقسيم النسخ باعتبار الخفة والثقل من جهة الحكم، والمتحصل بارك الله فيكم أن النسخ بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ الأثقل بالأخف، ومن أمثلته أن المرأة في أول الإسلام كانت إذا مات عنها زوجها لزمها أن تعتد سنة كاملة، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بإيجاب أن تعتد 4 أشهر و10. هذا مثال لنسخ الأثقل بالأخف، قد ذكره المصنف رحمه الله تعالى. مثال آخر، أن المسلمين في أول الإسلام كانوا مأمورين بأن يصابر الواحد 10 من الكفار، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنهم وأمر الواحد أن يصابر 2. إذن القسم الأول نسخ الأثقل بالأخف، والحكمة فيه التخفيف عن هذه الأمة، التخفيف عن هذه الأمة. القسم الثاني نسخ الأخف، نسخ الأخف بالأثقل، ومن أمثلته أنهم كانوا مخيرين في أول الإسلام بين صيام رمضان وبين الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم أمروا بصيام رمضان، ولا ريب أن الصيام أثقل من التخفيف بين الصيام وبين الإطعام. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيضا من جملة أمثلة نسخ الأخف بالأثقل أن الزانية في أول الإسلام كان يؤمر بإمساكها في البيت حتى ينزل بها الموت، ثم إذا كانت محصنة فقد أمر برجمها، لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هذا المثال قد لا يكون من قبيل النسخ، لأن الله عز وجل يقول: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه غاية، قد جاء في الحديث عند مسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وذكر الحكم الذي استقر عليه الإسلام. والحكمة في هذا النوع كثرة الأجر والثواب. حكمة نسخ الأخف بالأثقل زيادة الثواب والأجر. القسم الثالث الذي لم يشر إليه هنا في الكتاب النسخ المساوي، ليس أثقل ولا أخف. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، هذا من قبيل النسخ المساوي، لأنه نسخ استقبال جهة وأمر باستقبال جهة، وليس هناك ثقلا ولا خفة. فهمتم يا أخواننا؟ طيب، ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى أن الظاهرية أنكروا نسخ الأخف بالأثقل، محتجين بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبقوله تعالى: يريد الله ويخفف عنكم. وهذا من المواضع التي خالف فيها ابن حزم أهل مذهبه، إن كان له مذهب. فابن حزم في كتاب الإحكام صرح بجواز نسخ الأخف بالأثقل. أجاب المصنف رحمه الله تعالى بقوله: لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله، كما وجب الصوم بعد التخيير ونحو ذلك. إنكار نسخ الأخف بالأثقل مردود، لأن وقوعه أشهر من أن يذكر، وقوع هذا النوع أشهر من أن يذكر. والاحتجاج على رده بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، لا يصح، لأن المراد باليسر والتخفيف هنا من حيث الجملة، فلا ينافي ولا ينفي أن يوجد حكم فيه نوع تكليف أشد، والله تعالى أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا نزل ناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له؟ وقال القاضي أنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاته. والحديث بهذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. قال أبو الخطاب. طيب، الآن بحث رحمه الله تعالى في مسألة هل يثبت النسخ بمجرد الورود أم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد العلم. النسخ هل يثبت في حق المكلف بمجرد الورود وإن لم يبلغه، أم لا يثبت النسخ إلا بعد البلوغ؟ والحق الذي لا مرية فيه أن النسخ لا يثبت إلا بعد البلوغ، لأنه لا تكليف إلا بعلم، لا تكليف إلا بعلم، سواء كان تكليفا مبتدأ أو كان تكليفا بنسخ حكم كان مستقرا، فإنه لا يثبت إلا بعد العلم والبلوغ. ومن الأدلة أنه لما نسخ استقبال بيت المقدس وأمروا باستقبال الكعبة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليخبر أهل قباء وكانوا في الصلاة، فلما أخبرهم بأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وأنه أمر باستقبال الكعبة، استداروا وبنوا على صلاتهم مع أن النسخ قد يكون قبل شروع في الصلاة، فاعتدادهم بما شرعوا فيه من صلاة دليل على أن النسخ لا يثبت إلا بعد العلم. نعم. قال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. طيب، قال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. اكتب هنا لا نسلم بذلك، والصواب أن تصرفات الوكيل لا نسلم بذلك، والصواب أن تصرفات الوكيل التي وقعت بعد العزل، وصواب أن تصرفات الوكيل التي وقعت بعد العزل صحيحة. إذا لم يعلم بالعزل، وهي رواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني، وهي رواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني. نعم. ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء، فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا. ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم، وهل تصرفه بعد موت موكله أو بعد عزله له قبل علم بذلك ماض أو لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، وعلى أنه لا يستقل إلا وعلى أنه لا يستقل يعني لا يثبت، يستقل يعني يثبت، والضمير راجع إلى الحكم ومنه القضاء. وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليهما. واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف بأن الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، وكما يدل له قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وعلى أحد التفسيرات وعليه أكثر أهل العلم. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود، فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا، العزل بالموت أو العزل أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض للمفترض للمفترض. جيد. الحق بارك الله فيكم أن الأحكام لا تثبت في حق المكلف إلا بعد العلم، وهذا مضت الإشارة إليه في دروس سابقة، وأن شرط التكليف هو العلم. قد نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب إلا بعد بعثة الرسل وإلا بعد بلوغ العلم إلى المكلف. ومن فروع ذلك أن النسخ لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغه، ولا يثبت بمجرد وروده. وما ذكره رحمه الله تعالى مما يتفرع على هذه المسألة فالحق فيها تابع لما ذكرناه الآن، من أن الحكم لا يثبت إلا بعد العلم، بمعنى أن من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، أو من نشأ في بادية بعيدة أو على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل لهما التعليم، فإنه لا يلزمهما قضاء ما لم يفعلاه لأجل عدم بلوغ العلم لهما، ما يلزمهم ذلك. وهذا ذكره العلماء، ممن ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر، فإن الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر لما عرض لهذه المسألة أو لما هو شبيه بها ذكر أن المسلمين في الحبشة كانت تنزل فرائض، وكانت هذه الفرائض لا تلزمهم إلا بعد أن تبلغهم في الحبشة، ما كانت تلزمهم إلا بعد البلوغ، والله تعالى أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. وهذه المسألة بارك الله فيكم لها تعلق بمسألة العذر بالجهل، فإن الحق فيها أن المسلم معذور بجهله في جميع أمور الدين حتى فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وإنما لا يعذر إذا فرط في التعلم، إذا قصر في التعلم، أما إذا لم يقصر في التعلم فإنه معذور. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أدلة على إثبات العذر بالجهل كثيرة، وأكثر الناس من المخالفين لا ينازع في العذر بالجهل فيما يتعلق بالفروع ولا فيما يتعلق بالمسائل الخفية على حد اصطلاحهم، بل أشد النزاع في مسألة الوقوع في الشرك. والمؤسف أن بناء بعض المنتسبين إلى السلفية هذه المسألة إنما هو قائم على أصول المبتدعة وعلى أصول المعتزلة، حتى في ردودهم يظهر هذا جليل. لماذا؟ لأنهم يجعلون التوحيد والعقيدة من الأحكام التي تثبت بالعقل، وأهل السنة والجماعة بالنسبة للتحسين والتقبيح العقليين كلامهم واضح، فهم لا ينفون أن يكون للشيء في ذاته حسن أو قبح في العقل، لكن التكليف لا يكون إلا بالشرع، الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع. هذه المسألة نشرنا إليها في دروس ماضية، لكن هؤلاء يبنون هذه المسألة، حتى إن مدحت الفراج رحمه الله وعفى عنه صرح بكلام قريب من أصول المعتزلة في هذه المسألة، والحق أنه لا تكليف إلا بعد بلوغ العلم. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. ثم هناك نصوص أخرى أصرح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها، والأحاد بالأحاد إلى آخره. اعلم أن هذه الصور الثلاثة لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به، كما حكى غير واحد عليها الإجماع. وخلاف من خالف في ذلك أنه لا يعتد به ولا وجه له. فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندا قول قد يكون الأقرب. ونسخ السنة بالسنة مساوية لها، ونسخ السنة بالسنة مساوية لها بسنة بسنة بسنة، هذا الأقرب ما بالتعريف. ونسخ السنة بسنة مساوية لها سندا، ونسخ السنة بسنة مساوية لها سندا كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحديث. ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الأحاد بالمتواتر جائز من باب أولى. طيب، إذا ذكروا أن هذه الصور ليس فيها نزاع بين العلماء، نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بمثلها، ونسخ الآحاد بالآحاد، ومما لا يختلف فيه نسخ الآحاد بالمتواتر. إذن هذه أربعة صور، هذه أربع صور لا خلاف فيها. الصورة الأولى نسخ القرآن بالقرآن، وذكر رحمه الله تعالى مثاله. الصورة الثانية نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، والآحاد من السنة بالآحاد من السنة. من باب أولى نسخ الآحاد بالمتواتر، لكن هناك مسائل أخرى فيها نزاع، وهذه سيعرض لها المصنف وسيبين الحق فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة بالقرآن يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحادة، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه. وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا: إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. جيد. وروي عن الشافعي، طبعا هو ذكر كلام الشافعي بصيغة التمريض، لكن هذا صحيح عن الشافعي. اكتب عند قولي وروي عن الشافعي، هو في الرسالة، هو في الرسالة برقم 10 و100، هو في الرسالة برقم 10 و100. نعم. مثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى. طيب، قالوا السنة بالقرآن يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحادا تنسخ، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوع. يكتب هنا قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول صفحة 33,600. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول صفحة 33,600: وذلك جائز عند الجمهور، وذلك جائز عند الجمهور. وبه قال بعض من منع نسخ القرآن بالسنة، هذا ستأتي إن شاء الله تعالى. وبه قال بعض من منع نسخ القرآن بالسنة. وللشافعي في ذلك قولان: وللشافعي في ذلك قولان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري، إلى أن قال شوكاني: ولم يأتي ما يتشبث به المانع لا من عقل ولا من شرع. ليس هناك حجة لمن منع من نسخ السنة بالقرآن سواء كانت متواترة أو أحادا. ولم يأتي ما يتشبث به المانع لا من عقل ولا من شرع، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع. نعم. ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية في قوله تعالى: فلا ترجعهن إلى الكفار. ومن أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا بالسنة، فإنه منسوخ بقوله تعالى: فالآن باشروهن، وقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن تبعا للغزالي في المستصفى، مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا إنه هو مقتضى التشبيه في قوله تعالى مقتضى التشبيه في قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، معلوم أن المسلمين كانوا يمنعون من الأكل والشرب والجماع إذا ناموا فغربت الشمس وهم نائمون، في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس وهو نائم فإنه لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الجماع إلى اليوم الذي بعده. وكذلك المباشرة بعد صلاة العشاء. ثم نسخ هذا، لكن المصنف رحمه الله يشير إلى أنهم اختلفوا هل هو من قبيل نسخ السنة بالقرآن، يعني أن المنع من المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو بعد العشاء هذا المنع مستفاد من السنة ثم نسخ بالقرآن بقوله تعالى: فالآن باشروهن، وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أما هو من قبيل نسخ القرآن بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما هذا تشبيه، ومن جملة ذلك أن من كان قبلنا كانوا ممنوعين من المباشرة في ليالي رمضان، فعلى هذا يكون من قبيل نسخ القرآن بالقرآن، فيكون هذا التشبيه الذي يدخل تحته المنع من المباشرة نسخ بقوله تعالى: فالآن باشرهن. نعم. أيوة، كان من قبلنا لا تحل لهم المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء، فعلى هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا، والله أعلم. ومن أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الأحزاب بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أيضا من جملة الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لنسخ السنة بالقرآن أنه كان يجوز تأخير الصلاة لحال الخوف والقتال، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، حتى قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فكان يجوز التأخير، كان يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لأجل الخوف والقتال. فهو يقول هذا نسخ بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهي الآية التي اشتملت على تشريع صلاة الخوف. وبعض العلماء يرى أن جواز تأخير الصلاة لم ينسخ، بل إذا لم تمكن صلاة الخوف جاز التأخير، إذا كانوا في حال مناجزة العدو وفي حال المقاتلة ولم يكونوا يستطيعون أن يؤدوا صلاة الخوف فلا بأس من تأخير الصلاة. وهذا أكتب عند قولي: ومن أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة. أكتب عند قولي: من أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة. لم يسلم بعض العلماء بالنسخ، لم يسلم بعض العلماء بالنسخ، بل أجازوا التأخير لعذر القتال والمناجزة. لم يسلم بعض العلماء بالنسخ، بل أجازوا التأخير لعذر القتال والمناجزة. فراجع تفسير ابن كثير في تفسير آية الخوف. فراجع تفسير ابن كثير في تفسير آية صلاة الخوف. نعم. قال المؤلف: فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن بالسنة، لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. جيد. حاصل هذا. الآن المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة أخرى. المسألة السابقة هي مسألة نسخ السنة بالقرآن، سواء كانت السنة متواترة أو أحادية، وخالف في هذا الشافعي رحمه الله تعالى. وعند الإمام الشافعي أن كل سنة نسخت بالقرآن فلهذه السنة قرآن يوافقها، فما نسخ القرآن إلا القرآن، أو الحكم لم ينسخ إلا وهو ثابت بالقرآن. فهمتم يا أخواننا؟ والجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن، وقد ذكرت أمثلته، ومن أظهرها نسخ استقبال بيت المقدس، هذا ثابت بالسنة المتواترة. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة، والخلاف فيها أشد، والمخالفون فيها أكثر، وهم ضليعون بالعلم. ولهذا أكتب عند قوله: فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن، لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. أكتب: وهو قول الإمام الشافعي، وهو قول الإمام الشافعي، واختاره ابن قدامة وابن تيمية. وهو قول الشافعي واختاره ابن قدامة وابن تيمية، وفي إرشاد الفحول صفحة 360، وفي إرشاد الفحول صفحة 360. وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حتى قال إلكي الهراسي هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطأه عظم قدره هذه الكلمة من إلكي الهراسي وهو شافعي تفيد أن القول بمنع نسخ القرآن بالسنة المتواترة خطأ ظاهر، وأن أخطاء الشافعي قليلة، فإن الشافعي رحمه الله تعالى من أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشافعي من العلماء القلائل الذين مزجوا بين الحديث وبين الرأي الذي يستفاد من الحديث، لأن الشافعي إمام في علم الأصول، الذي وضع هذا أسس هذا العلم هو الإمام الشافعي، وأهل الحديث قبل الإمام الشافعي كانوا في شدة مع أصحاب أبي حنيفة، حتى قال الإمام أحمد: كانت أقضيتنا بيد أصحاب أبي حنيفة حتى خلصنا الله بالشافعي، لأن أصحاب أبي حنيفة من قديم لهم اجتهاد في إعمال العقل، وإن كانت قواعدهم مبنية على فروعهم، لكن عندهم فهم عقلي واسع، لا سيما في الحجاج، حتى ذكر عن أبي حنيفة أنه لو ناظر أحدا على أن هذه السارية من ذهب لأقنعه بأنها من ذهب، السارية التي في المسجد هي واضح أنها من كذا، من طين أو كذا، يقول أبو حنيفة لو نظره أن هذه من ذهب لاقتنع المناظر بأنها من ذهب، يقول نعم صحيح هي من ذهب، مما يدل على قدراته العقلية وقوته في الحجاج. فإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان طلابة للعلم، إمام الشافعي معروف هذا في ترجمته، كان بدء أمره مشتغلا بالشعر، والشافعي من العلماء الذين تثبت اللغة بكلامهم، الشافعي رحمه الله اللغة تثبت بكلامه، لأنه خرج إلى البادية وعاشر أهل اللغة واستفاد منهم، ثم حبب إليه العلم الشرعي فتوجه إليه وقرأ على الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله كان لا يقرأ الموطأ بلفظه، بل كان يقرأ عليه الموطأ، صحيح يا أخواننا؟ كان الإمام مالك لا يقرأ الموطأ بل يقرأ عليه الموطأ، فلما جاء الشافعي ليقرأ الموطأ على مالك قال له الإمام مالك: إيتي بمن يقرأ لك، فكأنه استصغره، قال: إيتي بواحد يقرأ لك الموطأ. فقال له الشافعي: أنا أقرأ وانظر أنت. فقرأ الإمام الشافعي فأعجبت الإمام مالك قراءته، أعجب الإمام مالك بقراءة الإمام الشافعي، فاستفاد من الإمام الشافعي واستفاد من محمد بن الحسن من تلاميذ أبي حنيفة. الإمام الشافعي عالم كبير، ولهذا قال: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عظم قدره ومن عد خطأه عظم قدره. نعم، طيب اكتب بعد هذا، انتهى كلام، انتهى النقل عن الشوكاني، اكتب: والقول بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة هو مذهب مالك وأصحابه، هو مذهب مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وروائي عن أحمد، وهو الذي سيرجحه المصنف رحمه الله تعالى، وهو روائي عن أحمد. نعم تفضل. حاصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى بالآحاد، وأحرى الآحاد، وأحرى الآحاد، يعني إذا لم تنسخ السنة المتواترة القرآن فإن باب أولى أن تنسخ الآحاد. نعم أحسنت. نعم، لأن الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله، وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله بعده ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة. التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة، وامثال ذلك كثيرة. والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة، يريد قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، ومعلوم أن السنة لا تكون خيرا من القرآن. نعم. والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كل من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره، كما بينه بقوله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم، هذا موضع الشاهد. نعم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده، فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها، بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن، ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها، ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى. وقد قال بعض العلماء: ليس المراد الاتيان بنفس آية أخرى خير منها، بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الآية عليه الأولى أو مثله، والله تعالى أعلم. نعم. والحديث الذي أورده عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، الظاهر أنه غير صحيح، وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته. عندي في الحاشية الحديث موضوع كما ذكر الذهبي في الميزان وحال إلى سنة الدارقطني. نعم. إذن بارك الله فيكم، الصواب جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب مالك وأصحابه، وهو قول أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، وهو الذي نصره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأجاب رحمه الله عن الاحتجاج بقوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، بما حاصله أن الناسخ في الحقيقة هو الله، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بوحي من رب العزة والجلال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء عن حسان بن عطية رحمه الله أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ثم ذكر أنه بعد النسخ الذي يكون بالسنة المتواترة لا بعد أن تجيء آية أخرى، على أنه ذكر أن بعض العلماء قال إن معنى قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها أي نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الآية الأولى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الأحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد، وغير جائز شرعا. قدام رحمه الله تعالى تكلم عن نسخ القرآن بالسنة الأحادية وتقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، ينظر في الغرض والفائدة منه. فإن كان الغرض والفائدة من تقسيم السنة إلى متواترة وإلى أحادية الترجيح عند التعارض، لأنه إذا وقع تعارض واحتجنا إلى الترجيح فإننا لا ريب نرجح المتواتر على الأحاد. وإن كان المراد بتقسيم السنة إلى متواترة وإلى سنة أحاد لأجل التمييز والتقسيم العلمي أيضا هذا مقبول، لكن إن أريد بهذا التقسيم ما أراده به المبتدع من المعتزلة الذين قسموا السنة إلى متواترة وإلى آحاد، ثم زعموا أن السنة المتواترة هي قطعية الثبوت والسنة الآحادية ظنية الثبوت، ويترتب على ذلك أمور، منها أن العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، لأن العقيدة يراد بها الجزم والظني لا يفيد الجزم، هكذا يقول المبتدع جيد. أو بنوا على هذا أن الآحاد لا ينسخ المتواتر لضعفه، واعلم جيدا أن العلماء الذين منعوا من نسخ القرآن بالآحاد هم الذين منعوا نسخ القرآن بالمتواتر، فالمأخذ عندهم ليس الآحاد وليس التواتر، المأخذ عندهم أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله، بدليل أن الإمام الشافعي هو من أول من نقض قول من رد الاحتجاج بأحاديث الآحاد. الشافعي رحمه الله في الرسالة له مباحث جليلة في أن خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة، وهذا هو الحق. إذن ليس المأخذ عند هؤلاء التفريق بين المتواتر والآحاد، بل لأنهم لا يرون أن القرآن ينسخ إلا بقرآن مثله. نعم. حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن نسخ القرآن بالسنة الآحادية جائز عقلا، العقل لا يحيله، لكن من جهة الشر لا يجوز، وهذا يأتي إن شاء الله بيانه. حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالأحاد جائز عقلا، وأما شرعا ففيه ثلاثة أقوال. الأول أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الأحاد مطلقا، وهذا هو الذي نصره المؤلف على طيب. هذا طيب اكتب هنا، طبعا المصنف رحمه الله العلامة الشنقيطي رحمه الله اجتزأ بذكر القول الأول، اكتب الأول ذكره، الثاني يجوز نسخ القرآن، الثاني يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا، يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا، وهو مذهب داود وابن حزم الظاهريين، وهو مذهب داود وابن حزم الظاهريين. الثالث أن نسخ القرآن والسنة المتواترة نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد، أن نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد يجوز شرعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه واقع وأما بعده فلا يجوز. يجوز شرعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه واقع وأما بعده فلا يجوز، وهو قول الغزالي في المستصفى والباجي في إحكام الفصول، وهو قول الغزالي في المستصفى والباجي في إحكام الفصول. طيب تفضل. الأول أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقا، وهذا هو الذي نصره المؤلف على هذا القول جمهور أهل الأصول جمهور أصل الأصول أهل الأصول، وعليه درجة في المراقي بقوله: والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. حجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن، وخبر الآحاد دونه رتبة، والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة. واستدل له المؤلف اكتب هنا أن المتواتر قطعي المتن وخبر الآحاد دونه رتبة والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة. هذه حجة المتكلمين. وأما من منع من نسخ القرآن بالآحاد من أئمة السلف فهو الذي منع من نسخه بالسنة المتواترة لا لأجل هذا المأخذ الضعيف المحدث بل لأجل أن الدليل أداه إلى أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله نعم. واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. أخرجه الإمام مسلم وقد أعل أعله بعض المتقدمين. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع. أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لن يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها. ومثال نسخ القرآن بأخبار المصنف رحمه الله تعالى رد قول من منع نسخ الآحاد، منع نسخ المتواتر بالآحاد. إذن المسألة ليست قاصرة على نسخ القرآن بالسنة الآحادية، بل يشمل نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية. المتكلمون الذين منعوا كان ما أخذهم في المنع أن السنة الآحادية أضعف والسنة المتواترة أقوى، والأقوى لا ينسخ بالأضعف. والمصنف رحمه الله تعالى رد هذا القول بأنه غلط، لأنه لا تعارض بين خبرين مختلفي التاريخ، إذ التناقض لا يلزم في القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إذا اختلف الزمن فليس هناك تناقض. هذا حاصل كلامي. نعم. ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا. تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا، المنصوص من عليها بالحصر الصريح في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا الآية. وهذه تقدمت صحيح؟ نعم. بالسنة الصحيحة الثابتة تأخرها عنه، لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف، وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما. فالآية وقعت وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية، وهذا لم تتعرض له الآية، بل الصيغة فيها مختصة بالماضي لقوله قل لا أجد فيما أوحي بصيغة الماضي، ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل، وهو واضح كما ترى والله أعلم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مثالا لنسخ القرآن أو لنسخ مفهوم القرآن بسنة أحادية، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وهذه كلها أحاديث وآحاد. هذه الأحاديث نسخت المفهوم المستفاد من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة، وذلك أن مفهوم هذه الآية وهو مفهوم الحصر يفيد حل ما سوى ما ذكر فيها، فهذا المفهوم نسخ بتحريم الحمر الأهلية وما ذكرناه معها، لكن هذا فيه بحث للعلماء، فيه بحث للعلماء، وهذا البحث خاضع للنظر، لكننا سنثبته إن شاء الله تعالى حتى نحيط به علما. اكتب عند قوله هو قال ليس هناك تناقض، وذلك أن الآية لم تدل على أنه لا تحريم حتى في المستقبل لما سوى هذه الأربعة، ما دلت على هذا، إنما هو تحريم في الماضي لا أجد فيما أوحي إلي. وأوحي هذا مبني لما لم يسمى فاعله وهو مضاء ماضي. نعم. أكتب عند قوله فواضح كما ترى والله أعلم، فواضح كما ترى والله أعلم. وأجاب بعضهم بأننا لا نسلم أن ذلك نسخ، وأجاب بعضهم بأننا لا نسلم أن ذلك نسخ، لأن حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية إنما رفع الإباحة الأصلية، وهذا ليس نسخا، لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا كما تقدم، لأن حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية إنما رفع الإباحة الأصلية، وهذا ليس نسخا، لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا كما تقدم. وعليه فيكون من قبيل تخصيص مفهوم الحصر، يعني ليس نسخا بل تخصيصا، وعليه فيكون من قبيل تخصيص مفهوم الحصر، والنتيجة عند هؤلاء أن نسخ السنة الأحادية للقرآن لا يجوز لعدم وقوعه، فهمتم هذا يا إخواننا؟ ما هناك مثال لنسخ سنة أحادية لآية قرآنية إلا هذا المثال، وهذا المثال مثال متنازع فيه. العلامة الشنقيطي يجعله من قبيل نسخ المفهوم، وآخرون يقولون ليس نسخا بل هو تخصيص للمفهوم، وعليه فعند هؤلاء لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الأحادية. لأجل ماذا؟ لأجل عدم الوقوع، هذا ما وقع والله أعلم. نعم. وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآيات المواريث، هذا مثال آخر يذكره العلماء لنسخ القرآن بالسنة الأحادية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لا وصية لوارث، فهو نسخ إيجاب الوصية للوالدين. قال هذا ليس ناسخا. الناسخ هو آيات المواريث. نعم. فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث، والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم. والحديث يشير إلى أن الناسخة لها آيات المواريث، لأن ترتيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه، يعني الميراث، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يدل على ذلك. إذن النسخ حصل بآية المواريث، لأنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بآية المواريث فلا وصية لوارث. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل برقم 1655. نعم. وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا إلى آخره، فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه، بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت إن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنة. وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث يحدث فأي أمر يحدث بعد الثلاث. وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكن لم يثق في روايتها، على هذا فلا منافاة إذن. أصلا بارك الله فيكم، نحن أشرنا إلى أن أثر عمر الذي فيه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، أن هذا الخبر قد أعل وضعف، وقد رده الإمام أحمد من جهة الثبوت. وعلى فرض ثبوته فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الحق في ذلك في هذه المسألة مع فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وليس مع عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ورد كلامه لا يعد غمزا فيه، خلافا لما استقر في أذهان كثير من الجهل أنهم يرون يعتقدون أن رد قول العالم هو بمثابة الطعن فيه، وهذا من الجهل. وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نواصل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.